نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين على من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. طلب الإخوة الأحبة حديثا مستقلا في محاضرة تامة عن العولمة كواقع كفكر، ومن أجل حصر هذا المصطلح من جهة معناه ومن جهة واقعه ومن جهة دعوة أصحابه قسمت المبحث إلى 6 أقسام لأتحدث عنها متسلسلة. سأتحدث عن العولمة كلفظ، وهناك مبحث في هذا مهم للمسلم في كيفية التعامل مع المصطلحات الجديدة، فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني سأتكلم عن مقدمات العولمة، لأن العولمة لم تأتي فجأة، إنما حصل هناك مقدمات لها في واقعنا وفي العالم أجمع. والمحور الثالث الاهتمام للإصدارات الفكرية الغربية باعتبارها بالونات اختبار، وبالنسبة للساسة والقياديين العسكريين. والمحور الرابع الاهتمام وضربت لذلك أمثلة على المحور الثالث، وسأمثل بكتاب نهاية التاريخ لفوكوياما وصراع الحضارات لنينغتون. والمحور الرابع النظر إلى هذه الأفكار باعتبارها للتصدير لا للتعامل معها عند أصحابها، وسأضرب مثلا في شهود يهوه باعتباره مثلا تاريخيا من إصدارات اليهود النصرانية، وإلى باقي حوار الحضارات وما يقال له السلام العالمي وكذلك الديمقراطية. والمحور الخامس وهو واقع العولمة الذي هو مفروض على الناس بصوره، سأتكلم عن المحور السادس وسيكون في الختام وموقف المسلم من هذا الواقع وهذا الهجوم. ابتداء أريد أن أنبه على أن هجوم الأفكار يعادل بل هو أقوى بل هو المقصود من هجوم الجيوش، لأن الجيوش هي وسيلة لغاية، هذه الغاية هي العقائد والأفكار والمصالح. ولذلك معرفة الأفكار ومعرفة العقائد ومعرفة المصالح والوقوف أمامها وتعريتها ومحاولة معالجتها بعد ذلك ومحاربتها يعادل محاربة الجيوش سواء بسواء. ولذلك كان مداد العلماء في تاريخنا يعادل ويوازي دماء الشهداء، مداد العلماء يوازي دماء الشهداء، لأن الشهيد في الحرب هو الذي يقف أمام الجيش، والعالي الجيش العسكري في القوة والسلاح، وكذلك العالم هو الذي يقف بصوته وقلمه وكلامه أمام غزو الأفكار للعقول. والإنسان في النهاية أيها الإخوة الأحبة يجب علينا أن نعلم أن الإنسان هو فكر، الإنسان لا يتحرك إلا بإرادة، والإرادة مكونها الرئيسي هي الحاجة، والحاجة لا تنشأ إلا بعلم. فلا يمكن للإنسان كما يقول أهل الدراسات النفسية وكما يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا يمكن للإنسان أن يتحرك إلا من خلال قيم العلم لديه في معرفة ما ينفعه وما يضره. ولكن قد تزور لديه المعرفة، أين هي الطريق الذي يحصل فيها النفع وأين الطريق الذي يحصل فيها الضرر. في النهاية الإنسان هو فكرة، والجنة للاعتقاد، للكلمة للاعتقاد، والنار للاعتقاد، وهذا في الآخرة. وفي الدنيا كذلك الإنسان الذي يسعد يسعد باعتقاده، والإنسان الذي يشقى يشقى باعتقاده. أمتنا ارتفع شأنها أولا بسبب الاعتقاد، والاعتقاد ليس هو تصورات ما وراء الغيب فقط، هذا غير صحيح. الاعتقاد المقصود به هو كل تصور يؤثر في حركة الإنسان، سواء كانت هذه الحركة المقصود بها الغيب، الآخرة، الجنة والنار، أو المقصود بهذا الاعتقاد الحركة الذي ينشئ الحركة من أجل تحصيل الدنيا. في النهاية الجنة اعتقاد، النار، وإن كنت أنا كما تعلمون أكره هذا اللفظ، لكن من أجل إيصال الفكرة أستخدمه هنا. فالإنسان يدخل الجنة باعتقاده، ويدخل النار باعتقاده، في الدنيا يسعد باعتقاده ويشقى باعتقاده. في الدنيا في النهاية الإنسان هو الاعتقاد. ما الذي ينشئ الاعتقاد؟ هي حركة الجيوش الفكرية. الأنبياء هم حركة للدعوة، يحملون الكلمة لبث الهداية في الخلق. المصلحون، الحكماء، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أهل العلم، كانوا يملكون الكلمة ويوجهون الأمة في حياتها، في حركتها، بالكلمات التي تنشئ، أي هذه الكلمات تنشئ الاعتقادات. هذه الاعتقادات تتولد منها الحركة، حركة المجتمع. في النهاية الحياة كلمة، الإنسان كلمة، الكلمة ليس المقصود فيها الصوت اللفظي الذي يتلجلج في فم المرء، ولكن المقصود بالكلمة ما تحمل من مضمون، وهو الذي نعبر عنه هنا بالفكرة أو الاعتقاد أو التصور أو المبدأ. فإذا أيها الإخوة الأحباء، المقصود أن الوقوف أمام الأفكار بالفكر يعادل الوقوف أمام الجيوش بالسلاح، بل إن السلاح هو في خدمة الاعتقاد، في خدمة الفكرة، في خدمة الفكر. من غير فكر لا قيمة ولا استقرار للقوة العسكرية. الدولة العثمانية سبب سقوطها، مع أنها الدولة الأقوى في عصرها في البناء العسكري. الدولة العثمانية هي التي صنعت أول مدفع في التاريخ. الدولة العثمانية كان عندها النظام العسكري الصارم، لكنها كانت خواء في الحقيقة في مجمل الأفكار والإصلاح العقدي في الأمة. لم تعالج التصوف، لم تعالج المذهبية، لم يهتم. كان خلفاؤها وأئمتها كانوا على الدرجة العالية من الشجاعة، من الصرامة، من الإدارة العسكرية، من الإدارة السياسية، لكن لم يكونوا في شيء في بث الفكرة. الجيش الانكشاري جيش مقاتل من الدرجة الأولى، لكنه لم يكن يحمل تصورا عقديا كما هي مهمة الصحابة رضي الله عنهم في نشر الدعوة. عندما جاء ابن عامر، لماذا جئتم؟ ما جاءوا إلا من أجل الفكرة التي قالها، من أجل الآخرة، من أجل إصلاح الخلق، من أجل هدايتهم، من أجل إخراجهم من طواغيت الأرض إلى عبودية رب الأرض والسماء. فإذا أيها الإخوة، جاءت جيوش جرارة وأحدثت آثارا مدمرة في الحياة، وقضت على دول وأنشأت دول، لكنها لعدم وجود الفكرة في داخلها والتصور في داخلها بادت وانتهت. الإسكندر المقدوني غزا، خرج من أوروبا وساح في الأرض بجيوشه، قضى على كل الدول التي وقفت أمامه حتى وصل إلى حدود الصين الإسكندر المقدوني، ومع ذلك لم يكن يحمل فكرة ولا دينا ولا اعتقادا. بعد مات من هنا انتهت دولته من بعد موته بلحظة، انتهت الدولة. إذن وكذلك الأمثلة كثيرة التي تنبئ على أنه إذا لم يكن هناك فكرة تسبق أو توازي أو محمولة في داخل الجيش المعسكر القوة، فلا قيمة لاستقرار هذا الجيش ولا لوجوده. بوكل بشرب مثل التتار، بيقضي على الأراضي لكن لا يستقر، وربما هو نفسه تلاشى أمام المغلوب كما هو شأن الهجمة التترية على بلادنا، لأن التتار لا يحملون فكرا، همهم بطونهم، لا يحملون اعتقادا، خرجوا من أجل إملاء بطونهم ومن أجل شبع شهواتهم، ولذلك انصاروا في داخل الأمة المغلوب. الغرب يريد استقرارا في الغرب، هناك صراع، هذا الصراع هو قدر إلهي في الخلق، أن تقع هناك أن يقع هناك الصراع. مبدأ الدفع الذي قاله القرآن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الناس لابد من وجود قانون الدفع، لابد من وجود الصراع، لابد من وجود المعركة، هذا قانون لا يمكن أن ينتهي من الأرض. وهذا القانون هو قانون الحياة، الصراع هو قانون الحياة. نزل آدم عليه السلام، ابنه قتل الابن الآخر، فالأرض قانونها هو قانون الدم، قانون الصراع. الملائكة لما قال لهم الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الله سبحانه وتعالى ما قال لهم أنتم مخطئون، لن يكون هذا الإنسان الذي يسفك الدماء، بل قال إني أعلم ما لا تعلمون، بأنه لا وهذا إقرار من الله عز وجل. معلوم أن سكوت الرب عز وجل على شيء إقرار له، كما هي حجة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يعرف عدد أهل الكهف، فلما قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب، نقض. فلما قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لما سكت اعتبر ابن عباس أن سكوت الرب على هذا العدد هو إقرار له، وهذا مبدأ أصولي، إذا كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هو إقرار له، فبدل أن سكوت الرب على شيء هو إقرار له، ومن هنا ما سكت عنه فهو عفو أو من الجائز عملا بالمبدأ الأصلي في أساس الاستصحاب العقلي في جواز الأشياء قبل ورود الشرع. إذن أيها الإخوة الأحبة، قانون أولا لابد أن نفهم أن الإنسان هذه قواعد ويجب علينا أن نتعامل معها، أن حركة الإنسان منوطة بفكر. قد يقول أنت الآن قلت التتار لا يملكون فكرة، نعم هم يملكون فكرة، هذا الفكر هو أنهم لا يريدون إشباع فقط شهواتهم، هذه فكرة تسيطر على الإنسان، أن الإنسان إنما هو مادة وجوده، أن يعيش من أجلها وأن يموت من أجلها، أن يملأ بطنه وأن يقضي شهوة فرجه كالدواب، هذه فكرة في النهاية، هذه تمثل اعتقادا في الحياة، قالها الله عز وجل عن بعض المشركين وما يهلكنا إلا الدهر، هذا اعتقاد عند بعضهم. وهناك مبدأ، هناك صراع بين الفلاسفة في قضية سبب وجود الإنسان، فبعض العدميين يرون أن الإنسان الذي سأذكر مثاله فيما يأتي من أمثلة الوجودي، لأني سأضرب بالوجودية مثلا على قضية المصطلحات المعاصرة أنها لا تعبر عن واقعها، فالوجودي يرى أن الإنسان خلق في هذه الدنيا ليتمتع، ولا ينبغي أن يحكم من أي قيمة فوقية تخرج عن قيمة مصلحته. إذن الإنسان مصلحة، هذا اعتقاد في النهاية، هذا هو اعتقاده ويعمل من خلال اعتقاده، فهذا هو القصد. فالإنسان أولا فكرة، الإنسان كلمة، هذا يجب علينا أن نتعامل معه. ولما كان الإنسان هو الفكرة، بعث الأنبياء بالكلمة، بعث الأنبياء بالدعوة، لم يبعثوا ملوكا، لم يبعثوا عسكريين، إنما بعثوا بهذه الكلمة. كان العسكر، كان الجيش، كان القتال من أجل التمهيد لهذه الكلمة للوصول إلى أهدافها. التمكين للدعاء ليصلوا إلى أهدافهم في تبليغ الكلمة. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني أن الحياة صراع، وأنه لا بد حين تتقابل الفكرتان، لا بد فكرا عندما تتقابل فكرتان متعارضتان فكرا، لا بد أن يسعى الإنسان لبسط الفكرة الأخرى، وذلك عن طريق الصراع. بشريا الإنسان لا بد أن يستخدم القوة من أجل الوصول إلى أهدافه. لماذا؟ لأن الهوى، لأن هذا يوافق طبيعة الإنسان. الإنسان لا بد من وجود الهوى، قرر الله عز وجل وجود الهوى في النفس. هذا الهوى يمنع قبول الحق. يعني يمكن للإنسان أن يتناظر مع إنسان، وهذه نقطة مهمة في فهمنا لكثير من حوارات التاريخ، أنه يمكن للمرء أن يقبل دعوتك من جهة عقلية، لكن يرفضها لأنها تصادم قضايا مهمة لديه من شهوته. من هنا الأنبياء لم يصادمهم العقلاء بأفكار ليكذبوهم بها أو ليبطلوا دعوتهم من جهة حقيقية، أي مناظرة حقيقية تتعلق بالموضوع. إن جميع خصوم الأنبياء إنما مدار خصومتهم على الهوى. هذا الهوى لا يعالج بالفكرة، إنما يعالج بما يضاد هذا الهوى، وهو سلب الهوى من هذا الإنسان ليبقى الحوار موضوعيا. فكان ينشأ من ذلك الصراع. الهوى الذي هو جزء مهم في حركة الإنسان، كما قال الله عز وجل عن المخالف: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا الهوى موجود، وإياكم أن تنخدعوا. أولا بقول القائل: الذين لم يقتنعوا بكم، لم يقتنعوا لأن دعوتكم غير صحيحة، لأن الإسلام غير كاف في إقناع الآخر. الناس يكرهون الإسلام ولا يريدون الحق، ليس لعدم اقتناعه، إنما يبغضونه لأنه يصادم أهواءهم. هذه قضية محسوبة. من هنا كان لابد من السلاح، لابد من القوة، لابد من العلاج البدني. من هنا نشأ مبدأ الصراع في حياة البشر. الإنسان كلمة، لكن ليس الحياة تتم بالكلمات، المعارك لا تقع بالكلمات. الحركة الحياة هي صراع أفكار، هي صراع مبادئ، هي صراع عقائد. ولكن أدوات هذا الصراع هنا المهم، ولكن أدوات هذا الصراع إنما هي ليست الكلمات. أدوات الصراع لابد من العسكر. من هنا كان الشق الآخر في أن مبدأ الحياة يقوم على التدافع، السلاح، القوة، القتل، الإبادة، غلبة الآخر، مبدأ الغلبة، وهو مبدأ سماه القرآن الدفع. هذه النقطة الأولى، وهو أن الإنسان أسير أفكاره. ثانيا أن صراع الأفكار لم ينشأ في التاريخ أن جماعة قالوا لبعضهم: تعالوا لنتناظر ومن غلب يحكم. هذه لم تقع في التاريخ قط. تعالوا لنتناظر ومن ثبتت لديه الفكرة الصواب يتبع الآخر ويكون أسيرا له. هذه لم تقع قط، لأنه في الحقيقة إن الصراع وإن كان من أجل المبادئ، ولكن أدوات الصراع ليست هي الكلمات. أدوات الصراع هي القوة، وسبب ذلك هو وجود الهوى الذي ركب فطرة من قبل الله سبحانه وتعالى في خلقه وعدله. فهمنا هذه النقطة؟ إذن هذا هو الأول. فالصراع هو صراع أفكار، ولكن أدوات هذا الصراع هو صراع قوة وسلاح. هذه هاتان النقطتان أردت بهما مقدمة لا بد منهما، ولا بد أن أقول هذا الكلام، وهي مبادئ يجب على المرء أن يهتم بها، أن لا يصبح الغلبة هي ثمرة، لا، الغلبة هي وسيلة. لماذا؟ للهداية. هذا هو عمل الأنبياء، هذا هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو عمل الصحابة، هم أصحاب دعوة. هكذا، ما قال لربعي بن عمرو: جئنا لنقاتلكم، ولا جئنا لنأخذ أموالكم، ولا جئنا لنذبحكم. لم يقل هذا، إنما جاء بماذا؟ هو جاء لما، ما الذي ابتعثنا؟ هذا هو المقصد، أن نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأدين لعب الإسلام. لا نحمل إلا هذا. لكن ما هي أدوات الصراع؟ ماذا كان معه؟ كان معه جيش. هذا هو هذه الصورة الحقيقية السننية الموافقة لسنة الله في خلق الإنسان ولسنة الله عز وجل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كسنة تشريعية. أي ضربة لأولى دمار الدولة العثمانية دمارها لهذا السبب، بطلت عندها هم الدعوة. أنت تتصور أن أحدهم قال أنه يملك مخطوطة موجودة هو رآها بعينه، أن حاكم هذه البلاد بريطانيا أرسل لأحد ملوك الإسلام في الأندلس يعرض عليه أن يأتي ليحكم هذه البلدة بالإسلام. قاله تعالى ونحن نرجو ونحن عرفنا حضارتكم وعرفنا ما أنتم عليه من الخير، فتفضلوا واحكموا هذه البلاد وهي بريطانيا بالإسلام. فرفض هذا الملك. هذا الملك لا يحمل هم الدعوة، طبعا رفض تحت بعض الدعاوى الفارغة والأقياس الباطلة. الدولة العثمانية لم يدخل في زمنها أحد من أهل الإسلام، كانت دولة قوية تصون الموجود لكنها لا تحمل الدعوة للآخرين ولا لأهلها في إصلاح ما ينشأ عندهم من بدع وضلالات. فمن هنا زالت بادة الأساس حياة الإنسان. لا بد للإنسان من عقيدة صحيحة ولا بد من قوة هي أدوات صراع هذه العقيدة. هذا هو المبدأ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد صلاح الخوارج أرسل إليهم ابن عباس، ناظرهم ثم بعد ذلك ماذا؟ قاتلهم. هذه حركة الإنسان، هذه هي التصرف الصحيح لصراع الحياة. أي إزالة لأحد الشقين في أي محاولة مقنعة باسم الدين فهو دين باطل، وإن قال أمامه قال الله نقول له كذبت، الله لا يقول هذا. حتى لو احتج بالآيات نقول هذه الآية صحيحة واحتجاجك بها باطل، معناها باطل لأنها تدمير لأساس الوجود، إزالة لفطرة الخلق. أنا أرجو لإخواني أن أتكلم هذا الكلام ليس هو من أجل فقط الرد على الآخرين ولا من أجل ترسيخ ما في عقولنا، لأنه كذلك يوجد من بعض إخواننا من الذي يؤمن بالجهاد والقتال عقيدة وعملا، لكنه لا يفهم لماذا الله، لماذا نحن. ومرات تغلب عليه، وهذه نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن بعض أهل الإسلام غلب عليهم الغلظة على الكافرين فنسوا الرحمة عليهم بالهداية، كما أننا هذه حالة موجودة عند بعض الناس فلا يفهم الهداية. يعني الآن لما جماعة تقوم مجاهدة في بلد فلا تحمل إلا الأوامر للناس ولا تحمل إلا افعلوا ولا تفعلوا، أنتم تدخلوا في طاعتنا نقاتلكم إن لم تدخلوا. هذه جماعة ليست بمهدية ولا تعرف سنن الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق. كذلك أمام آخر رجل يحمل الدعوة ولكن لا يفهم ضرورة القوة كأداة صراع في الدعوة، هذا كذلك رجل باطل. هذان المبدأان هما مبدأ الحياة. في النهاية كلاهما يشكل شيئا واحدا وهو الحصول الفوز في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا لا بقاء إلا بحمل الدعوة كمبدأ كعقيدة، ولا بد من أداة له وهو الصراع المسلح. حزب التحرير يؤمن مثلا بأنه نحن نحمل دعوة مع أننا نناقشه، حتى هذه الدعوة ليست يعني على طريقة تامة في الهداية، لكنه فهم أن أدوات الصراع هي مناقشة الأفكار، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط كون الدولة من خلال صراع الأفكار. الأفكار هي المقصودة في حصول الخلق، لكن أدوات الصراع ليست الأفكار. أدوات الصراع ما هي؟ أدوات الصراع هي القوة. حتى القرآن، كم من حجة عقلية أمام الكافرين؟ حجة قليلة جدا، لكن أين كلام القرآن دائما على تبكيت ما في أنفس المشركين من هوى؟ لا يعلق أن المشكلة هي مشكلة عدم صلاحية أفكار، صلاحية ما جاء به رسول الله من هدى وما جاء به من إيمان وما جاء به من دعوة. المشكلة أنكم أنتم أصحاب أهواء. الأهواء لا بد لها من طريقة معالجة، كما يعالج الصغير بالضرب، كما تعالج المرأة بالتأديب، كما يعالج المجرم بالسجن، كذلك تعالج الشعوب بالجهاد بالقوة فهذا هو المبدأ الذي ينبغي أن ننطلق منه في دراستنا لكل الأفكار وأدواتها. وطبعا الشيطان يفهم هذا الأسلوب. في النهاية الله عز وجل هو ربنا، هو الذي خلقنا، فهو الذي يعلم ما يوافق الفطرة. ولذلك بعث الأنبياء بالدعوة، وكما قال الله عز وجل وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهاديا ما هو القرآن، نصيرا ما هو السيف. من هنا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: قوام الحياة بكتاب يهدي وبسيف ينصر. لا بد من هذا. نحن نملك الحق في هذا باعتبارنا نأخذ الهدى من ربنا سبحانه وتعالى، وأي انحراف عن هذا الطريق هو بدعة، والشيطان كذلك فهم هذا عن طريق فهمه للإنسان. ما هو الإنسان؟ يفهم هذا، وله طرق في ضرب الآخر بأحد شيئين: إما أن يجعله متوحشا قاتلا لا يحمل هداية للخلق، وإما أن يجعله يحمل الكلمة ويسحب منه القوة خدمة لصاحب القوة، كما سنذكر في النقطة الرابعة، وهي النظر إلى كثير من الأفكار من أجل التصدير. يعني الشيطان يصنع أفكارا لكن لا يريد بها جماعته، وإنما يريد بها من؟ يريد بها خصومه، لا يريد جماعته. وهذه البدعة، هذه البدعة. الشيطان ينشئ فكرة لا ليقنع، وسأضرب أمثلة سأضرب أربعة أمثلة في هذا الباب، أن الشيطان يسمع أفكارا لا يريد بها جماعته ولكن يريد بها خصومه. لا فقط هذا، لا أريد أن أطيل، وأنتم تستطيعوا بعد ذلك أن بعد فهم هاتين النقطتين أن تجدوا من الأدلة الكثيرة في تاريخنا وفي تاريخ العالم وفي تاريخ البشرية وفي حياتكم وفي كل مكان، حتى مع زوجك، حتى مع ولدك. أنت ولدك في البيت تريد أن تهديه، ومع ذلك أنت ماذا تستخدم في إيصال العلم إليه؟ ماذا تستخدم؟ الجزرة والصوت، الصوت والجزرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلق أحدكم صوته في بيته ليره أهله. فأنت استخدمت الضرب، هذا أسلوب علمي. وكذلك مع زوجك، كذلك مع إخوانك، ترغب وترهب. القرآن ترغيب ترهيب. لو كانت القضية قضية الحق المطلق، لماذا الجنة؟ لماذا النار؟ إذا كان الناس فقط عند اكتشافهم للحق يمشون إليه، لأن الإنسان الأغلب فيه هو الهوى. الإنسان تحركه أفكاره، ولكن الهوى هو مجال الصراع، وإن كان الإنسان تحركه أفكاره. أنتم فهمتم؟ لأن بعض الإخوة مرات يسمع يقول: كيف الإنسان أسير أفكاره؟ طب كيف تقول الإنسان هو الهوى؟ حتى نفهم أن الإنسان تحركه أفكاره، لكن الصراع على ماذا؟ الصراع على الهوى. الأفكار تقابل بالدعوة الربانية، بالإيمان، بالهداية. الصراع بماذا يقابل؟ بنفس الأدوات التي تعالجه. الهوى ينشئ قوة، لابد من وجود قوة كذلك تصده وتردعه وتقلم أفكاره ليفرغ إلى سماع الحق. الآن هذه المقدمة في قضية واقع العولمة. الآن نتحدث عن العولمة كمصطلح. من الخطأ الكبير جدا أن نضيع الكثير من الوقت في البحث عن الرابط ما بين اللفظ والموضوع. هو كما تعلمون أن صدق المصطلح، أن صدق المصطلح ينبع من قضية اثنتين شرحتهما في الحاكمية. القاعدة الأولى وهو أن يكون هذا اللفظ معناه صحيح، أن يكون معناه صحيح. ثالثا لا بد من وجود رابط، يعني غير مؤاخر في الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن يكون هناك تلاؤم ما بين اللفظ والموضوع. لا بد من تلاؤم، لا بد من وجود صلة. هذه الحقيقة، أنتم تعلمون أن العربية ضعيفة في أذهان الناس، والشيطان له لعبة شرحتها، لا أريد أن نقف عليها كثيرا حتى لا أكرر المحاضرة. الشيطان له إحدى مساحات الصراع، وهو مساحة الشعار. يعني هناك مساحات كثيرة، مساحة المرأة الشيطان بيستخدمها، بيدخل معركة فيها مع خصومه، المال، العشيرة، هذه مساحات والشيطان يستخدمها. يعني إحدى السبل الصراع للشيطان يدخلها، يرمي المرأة، يرمي المال، يرمي القبيلة، يرمي الأفكار السابقة، يرمي الإنسان بهيئته، الكبر، الغرور، وإلى آخره. حب السيطرة كفطرة موجودة في الإنسان، كل هذه أدوات الشيطان يستخدمها. من الأدوات التي يستخدمها الشيطان في صراع وهي أحدى المساحات وهو الشعر، استخدام الشعر. إحدى طرق استخدامه أن الشعر لا يعبر عن الحقيقة، هذا شرحناه. والآن فقط باختصار يعني من أجل الوصول لحقيقته، ممكن الآن إبراهيم عليه السلام شعار، إبراهيم عليه السلام شعار يمثل دعوة، يمثل التوحيد، يمثل إرث تاريخي عند العرب محترم مقدر، أوحى لأوليائه نحن أولى الناس بإبراهيم، وصار شعار، صار معركة. القرآن قال لهم لا، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، جعل جردهم من هذا الشعار، مع أنهم بقوا يصارعون لا نحن أولى الناس بإبراهيم، وبدأ الصراع حول هذا الشعار من يحمله. من إحدى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن مسلمون، هم يقولوا لا أنتم صابئة، شعار صراع. الآن أنتم ترون حتى الإخوة يضطربوا، يعني تجد الأخ يقول لك هو جماعة من السلفيين، يقول آخر شيء يعتذر يقول لا السلفيين. تجد عند الأخ ماذا مشكلة في التعامل مع هذا الشعار، مع الخصوم لكثرة استخدام أقوام ليسوا من السلف في شيء، لكن يقول نحن سلفيون، نحن سلفيون، نحن سلفيون. الأخ يأتي ويقول وجماعة من الضالين هؤلاء السلفيين، يقول لا لا هؤلاء سلفيين. فتجد عنده ماذا مشكلة في كيفية التعامل معهم، وهذا يدل على مشكلة، على مشكلة الشعار له، يعني له قضية وأثر على النفس. والشعار يمثل إحدى النقاط الموجودة على بهمش العبارة كيبورد تبع الكمبيوتر، الضغط عليه يؤثر على الكمبيوتر بإخراج صورة معينة، ممكن تكبس أنت على ضغطة فتطلع لك صورة. يعني الآن الإنسان أنت بتضغط على خمر فورا تتشكل صورة، مسلمون تتشكل صورة، كتاب تتشكل صورة. هذا التشكل له دور في حركة الإنسان وفي عمل. من هنا الشعار هو إحدى المهمات الكبرى للأنبياء. تصور أن إبراهيم يسميه هو سماكم المسلمين. يعني أنا أريد أن أنبه على أن قضية الألفاظ ليست ساذجة وليست مهملة ولا قيمة لها، لا بل هي قضية مهمة. الاسم له دور، من هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء لأثرها على النفوس. ممكن واحد يقول أثرها فقط على الشخص، لا، حتى أثرها على حركتك. أثم رباح هنا صور على أن المرء يسأل فتصبح كأنه يسأل عن اسم ثم عن واقع، هل هناك ربح في هذا البيت؟ نهى رسول الله أن يقول رباح وأن يقول نجيح، تصدير النجاح، لأنه يقول المرء الذي أثمت يعني رباح موجود هنا، هل هناك ربح؟ فصار يعبر عن قضية، الاسم يعبر عن قضية. من هنا المصطلح له أهميته. ومن هذا الاهتمام لأن العرب ضعفاء في لغتهم في هذا الوقت في غزو حتى للعبارات، والمرء لا يدري، يحتاج إلى الآخر ليفسر له العبارة. الآن كلمة الوجودية كلمة تعبر، هذا مصطلح يعبر عن اعتقاد. أنا لأضرب لكم مثالا قضية القدرية، الآخرون من القدرية قالوا هذا لا يعبر عن الحقيقة، لأن القدرية هم من يقولون بالقدر ينسبونه إلى الله، لكن أنتم القدر، نحن لا ننسب القدر إلى الله أي إلى أحد أجزاء القدر وهو الفعل والمشيئة إلينا، هذا صراع. رد عليهم السلف بقولهم لا، لما أخذتم القدر من نسبته إلى الله ونسبته لأنفسكم فسميتم به. فإذا العبارة لها دور وأثر. من هنا المشكلة في واقعنا أن هذه المصطلحات الحادثة الآن لا تعبر كثيرا عن المعنى، بل لا تعبر مرات في شيء عن المعنى الذي تحمله، عن الحمل الذي تنوء به هذه العبارات. قولهم الوجودية، الآن الوجودية ماذا تعني؟ لا يستطيع المرء من اللفظ أن يفهم منها المراد. الوجود ما إيش المشكلة؟ وهي في الحقيقة يعني هذا من ربما هو أول من فسر الوجودية من عبارتها الفرنسية إلى العربية، وعبد الرحمن بدوي الذي يقال له الفيلسوف، برغم أنه ينفي أن يكون فيلسوفا، وهو أكثر من ترجم من كتب الفرنسية إلى العربية وكتب الفلاسفة إلى العربية، وهو تلميذ لطه حسين وكان أستاذ الفلسفة في الجامعة القاهرة. فما هي لفظ الوجودية؟ لا يعبر. العلمانية ماذا يعبر؟ في النهاية مشتقة من العلم. واحد قال لا مشتقة من العالم، العالمانية، وهكذا. مما يدل على أن هذه العبارات تسهل من أجل قبولها. العولمة ما هو معناه؟ ربما يدخلك في صراع من أجل تحديد معناها، ما هي يراد. من هنا أيها الإخوة الأحبة لن نقف أمام هذه لن نقف أمام تحديد العلاقة ما بين الموضوع وما بين المصطلح الذي بين أيدينا، لأنه في الحقيقة لا علاقة، لا علاقة. إنما هي عبارة إما تخرج جزافا، وإما تخرج من خلال مؤسسة تدرس طبيعة هذه الكلمة لتتقبل لدى الناس، يعني يختاروا الكلمة المناسبة التي تكون أكثر سهولة على الألسن أو قبولا لدى الشعب الذي هو يحارب في هذا المصطلح. فمن هنا العولمة في الحقيقة من الخطأ أن نقف عند هذا اللفظ من أجل أن نفسره تفسيرا لفظيا، لأنه في الحقيقة لا توافق ما بين كلمة العولمة. يعني العولمة ما هي؟ ليس لها اشتقاق، ما لها أي صورة من صور الاشتقاق اللغة، وهي في النهاية مشتقة من العالم. ما العالم؟ ما العالم؟ ما هو العالم؟ لا شيء. فهي لا تعبر عن الحقيقة. من هنا علينا أن ندخل على حقيقتها دون الوقوف على حقيقتها، على أركانها، دون الدخول في اللفظ وموافقته لهذا المعنى. العولمة هي إحدى حوامل، إحدى السفن، إحدى الحوامل التي تحمل ثقلا فكريا. وفي النهاية لما نقول فكريا يعني ماذا؟ حياتيا. لما نقول الإنسان هو ماذا؟ الإنسان هو فكرة. إذن هي لما نقول فكرا إذن هي تحمل اقتصاد، تحمل سياسة، وتحمل ماذا؟ عسكري، حامل بندقية. لأنه الإنسان فكرة. الفكرة ماذا تحتاج؟ هذا الإنسان، هذا الإنسان طعام، شراب، سلاح، كما ذكرنا في المقدمتين. أرجو أن لا ننسى وجود المقدمتين الأولين، لأنهما يدخلان في كل حديثنا عن هذا الموضوع. فالعلمانية العولمة هي فكرة، في النهاية هي إنسان، في النهاية هي صراع. فكرة مع أدوات الصراع يجب أن نفهمها، فيها اقتصاد، فيها سياسة، فيها دين، فيها اجتماع، فيها ألفاظ، في لها رجال، في لها دولة، في لها حكومة، في لها إدارة، في لها مؤسسات، لأنها ماذا؟ فكرة. لأنها فكرة. أدوات الفكرة فيما ذكرناه في مقدمة الدرس. فما هي العولمة هذه الفكرة؟ قبل أن يصل قبل أن تصل المؤسسة في قذف هذه القنبلة للمخالف، قدمت بمقدمات واقعية احتاجت إلى زمن. طبعا واضح أنه أنا لا يعني لا أستطيع أن أقولهم يعني يفكروا فيعرفوا ماذا يمكن أن ينشأ بعد. هذه أنا أستبعدها في قضية مهمات الدراسة. يعني لما هم قالوا بالحداثة، هل فكروا بعد الحداثة أن ينشئوا ما بعد الحداثة؟ هل لما أنشأوا العلمانية بعد العلمانية فكروا أنه ممكن إحنا بعد العلمانية ما تسيطر ممكن ننشئ الحداثة؟ هذا موضوع بعض، حتى نفهمكم، بعض السياسيين بسموهم التنبؤيين يؤمنوا بذلك، مثل كتاب أحجار على رقعة الشطرنج. هذا كتاب طبعا هو يمثل حالة موجودة تؤمن بوجود السياسي التنبؤي. إيش السياسي التنبؤي؟ اللي هم سموها الآن سبا عليها بسموها عقدة المؤامرة، كانت زمان احتراما إلى اليوم من أجل السب عليها وشتمها وتنفير الناس منها يقال عنها عقدة المؤامرة. السياسي الذي يؤمن بعقدة المؤامرة. قبلا لما صدرت هذه الكتب كانوا مجموعة من الكتب الحقيقة كانوا يسمون صاحبها السياسي التنبؤي. طبعا يمثل هذه الفكرة كتابا مشتهرا، يمثل هذه الفكرة كتاب مشتهر، وهو كتاب بروتوكولات حكماء صهيون. بروتوكولات حكماء صهيون أنتم تعرفون الناس على أقسام، في فمنهم من يراه كذبا وأنه وضع يهودي من أجل تخويف الخصم، أنه إحنا جماعة نسيطر على العالم وتخويف الناس، هذا ويحمل هذا مجموعة من المفكرين ومجموعة حتى من المسلمين. حزب التحرير يرى أنه البروتوكولات حكماء صهيون كما في بعض نشراته يرى أنه كذب، وأن اليهود قد صنعوا هذا الكتاب ونشروه في الناس حتى ينشأ الرعب والهلع في نفس القارئ بأن اليهود يسيطرون على العالم. هناك من يرى صحته لكن يرى أن تطبيقه ليس بالسهولة التي يطرحها صاحب الكتاب، وهناك من يرى صحته كاملا، العقاد كان يؤمن به، ولذلك هو الذي قدم له لما خير الدين التونسي ترجمه قام بتقدمة العقاد له، العقاد محمود عباس العقاد كان يؤمن به، ومجموعة من المسلمين كثيرا من المشايخ العقاد لا نعتبره مفكرا إسلاميا، ولكن الكثير من المسلمين يعتبرونه صحيحا ويحتجون به في كتبهم، تراهم يذكروا بروتوكولات حكم الصهيون. أنا في الحقيقة بالنسبة لبروتوكولات حكم الصهيون أؤمن أنها حقيقة، والسبب الواقع. صحيح أنا سلسلتها سلسلة الكتاب منفصلة لا تصل إلى يعني كتاب وقع الطائرة مسكوه اكتشفوه ترجم، فهو سلسلة ككل الرسائل الخفية لا يمكن أن تظهر من خلال سلسلة مسلط عليها الضوء معروفة أنها جاءت من خلال محمد وعلي اللي صدر وهكذا، لا يمكن سلسلة السند أن تكون متصلة وواضحة. فهو كتاب في الأصل كتاب بروتوكولات، كتاب مؤامرة. لماذا أؤمن به أنا؟ لأن واقعه يشهد له، ومن هنا أنا أعتقد أن الدراسة الحقيقية لإثبات بروتوكولات حكماء صهيون هو أن نقرأ الواقع وبعد ذلك نقرأ الكتاب فنرى هل هناك مشابهة أم لا. هذا الكتاب ينبئ على أن القوم حين يخططون يعرفون الخطوة التي تلي. يعني أستاذ محمد قطب الله يحفظه يقول صحيح أنه فرويد مش يهودي، هو صحيح أنه فرويد ليس يهوديا، وصحيح أن هو ليس يهوديا، لكنه لا يمنع أن يكون اليهود قد صنعوا له الطريق ليوصلوه، أو أنهم هم استغلوا فكرته لقضية ما. هذه هي الفكرة التي أؤمن بها، أن ليس كل شيء يصنعه الخصم، ولكن لأن الخصم يملك الأدوات الكثيرة والخيارات الكثيرة يمكن أن يستخدمك أنت مع أنك لست ضمن الخطة في ذهنك أنت، وهذا اللي سماه القرآن سبيل المجرمين، هذا سماه سبيل المجرمين، أن المرء ربما لا يكون هو في داخله يؤمن أنه جزء من سبيل المجرمين، لكنه في واقع الأمر يمثل عملهم، وهذا يقع كثيرا تحت باب حسني النيات، بمعنى كما قال تشرشل قال إن كثيرا في جهنم من أصحاب النوايا الطيبة، إن كثيرا في جهنم من أصحاب النوايا الطيبة، على قاعدة أن النية الطيبة ليست هي المحرك، ليست هي كل شيء في الحكم على الشخص، إنما يحكم عليه من خلال أين أنت. حتى القرآن ذكر عن أقوام بأن نواياهم طيبة، عاملة ناصبة لكنها تصلى نارا حامية، فالنية ليست كافية، لا بد من النظر للعمل. من أجل ذلك نعتقد أن ليس الكفار يصنعون كل شيء، لكنهم في الحقيقة يستغلون الكثير من الأشياء. لا أريد أن أقول كل شيء، يعني مش اليهودي هو كل حاجة بيصنعها ولا هو كل شيء بيسوي، لكن هل هو يستغل كل حدث موجود أو أغلب الأحداث الموجودة يستغلها ولا نعم. يعني عندنا كفار كثير، إحنا مش كل كافر اليهود صنعوه، لكن هل اليهود بعد ذلك إذا وجد من هؤلاء الزنادقة يستغلونه يستخدمونه؟ نعم. أوروبا مش اليهود هم الذين صنعوا كل أفكارها، ولكن استخدموا الكثير من الأفكار الموجودة فيها. لما طلعت من نظرية الحرية اليهود مش صنعوا قضية القوميات والدعوة إلى الحريات مش هم اللي صنعوها في أوروبا، إنما هو الصراع مع الكنيسة. لكن بمجرد أن رفع شعار حرية، عدالة، مساواة، ليس اليهود هم الذين أطلقوها، هذا لا أؤمن به. هم بعض التنبؤين يقول لا اليهود هم الذين أطلقوها، أنا أؤمن لا، هو الصراع الواقع، المجتمع نفسه هو الذي ينشأ فيه الصراع. الخصم ينظر إليه يرى أن هذا الصراع منفذا له، ليس اليهود هم الذين أقاموا الحرب العالمية لا الأولى ولا الثانية، لكن اليهود ماذا استغلوا. هذا يجب أن ننظر لهذه القضية، يعني ليس عند الآخر الكثير من القدرة أن يصنع شيئا، لكنه إذا وجد الشيء يستغل. هذه نقطة مهمة. الآن فقط نعرف لما هذه العولمة حصلت هناك مقدمات للوصول إليها، فقط أنا ناقشت هل هذه المقدمات ممكن، هم نقاشي كان السابق، هل هذه المقدمات هم وضعوها من أجل وصول العولمة؟ بعضهم يقول نعم، لكن أنا أعتقد لا، أعتقد أن هذه المقدمات فيها ما يصنعه الخصم وفيها ما يستغله الخصم من أجل الوجود. يعني الآن الخميني أنا أرفض أن أقول أنه صناعة غربية، أرفضها، لكن أنا كذلك لا أستطيع أن ألغي أن الخميني استغل كفريا، يعني هو لم يصنع. يجي واحد يقول لي والله الخميني جابوا الخميني أنا أرفض أن أقول أنه صناعة غربية، أرفضها، لكن أنا كذلك لا أستطيع أن ألغي أن الخميني استغل كفريا، يعني هو لم يصنع. يجي واحد يقول لي والله الخميني جابوا والمخابرات صنعته وبهرجته، بعد ذلك قدموا. الحياة لا تقع بها، حركة الشعوب وحركة الحياة والصراعات ليست مثل هذه السذاجة، لكن وجود الخميني استغل كفريا؟ لا، أنا أؤمن أن الخميني لم يحكم على سلمان رشدي بفتوى القتل لأنه يريد أن يخدم سلمان رشدي، لا أؤمن بهذا، لكن هل الكفر استغل هذه الفتوى؟ سلمان رشدي لم يكن ليصبح شيئا إلا بفتوى الخميني. يعني سلمان رشدي إنسان عادي، ما أظن والله أنه الخميني أراد، اتفق مع سلمان رشدي في مؤسسة موجودة عالمية تصدر من رأي واحد وقالوا للخميني واتفقوا إنه يا خميني أنت أصدر الفتوى من أجل أن يشتهر سلمان رشدي حتى تترجم روايتك إلى أكثر من 160 لغة في العالم، وبعدين يستقبلك رئيس الولايات المتحدة في البيت الأبيض ويصبح لك هذه الشهرة وهو يعني ليس بشيء. فما أظن الخميني ولا ضمن مؤسسة خطيرة عالمية تدير هذه القضايا وأصدر فتوى، لكن أصدر الفتوى، هل هذه الفتوى استغلت؟ هل عند الكفر القدرة على استغلال الواقعة؟ هذا السؤال، استغلوها؟ نعم، وصار لها شأن. بهذا المنطق ممكن أن نوجد صيغة متفقة لقضية العقلية التنبؤية التآمرية بشيء من الاعتداء، أنه إحنا ما نؤمن أن اليهود بصنعوا كل شيء، الكفار قادرين يوجدوا كل شيء، لكن قادرين أن يستغلوا الأحداث بسبب القدرات التي عندهم، بسبب القدرات، كثرة الأوراق. أنا أؤمن أن الكفار أكثر أوراق منا، اللاعب الموجود لديه أوراق متعددة قادر أن يستخدم الورقة التي يريد لتعدد أوراقه لأنه يملك القدرة. المسلمون الآن كم قدرة لديهم؟ يعني الآن لو أراد المسلم أن يهرب، حتى تفهم الصورة، لو أراد المسلم أن يهرب من بلد إلى بلد، كم بلد ممكن أن يهرب إليها؟ ممكن بلد بلدين. لكن الكافر لو أراد أن يهرب يهرب إلى بلاد كثيرة لكثرة أوراقه. فالكافر لما يريد أن يستخدم شيء، الأوراق كثيرة أمامه معروضة، فيمكن أن يستغل الحدث، لكن المسلم كيف يستغل الحدث وهو لا يملك القدرة؟ ما هي مقدمات العولمة؟ مقدمات العولمة التي، سواء هذه النقطة أعود وأكرر، سواء كانت العولمة بحثا سبق الأدوات أم أن الأدوات كانت تؤدي إلى العولمة، فكلها على معنى واحد، مع أني أؤمن أن المقدمات هي طبيعية، يصارع الكافر حولها ثم يرى بعد ذلك ماذا يمكن أن يوجد النتيجة. طبعا مقدمات العولمة، وأنا آسف أن أتكلم عن مقدمات العولمة قبل أن أتكلم عنها هي، لكن إذا فهمنا المقدمات ممكن بعد ذلك أن نفهم النتيجة التي تؤدي إليها هذه المقدمات. لا شك أن أول مقدمات هو تدمير التدين. العولمة هي إسقاط الصراعات في ظاهرها، العالم وجود صراع، لا صراع، لأن العولمة عالم واحد في النهاية. خلينا بعبارة مختصرة بعد ذلك يأتي التفصيل. العولمة هي عالم واحد يحكم مبدأ واحد، اقتصاد واحد، قوة واحدة، قطب واحد، هذا هو العالم. العالم يعيش بمبدأ واحد وفكرة واحدة، ما فيش صراع. هذا هو أساس النظرة التي تطرح للناس. هذه ما هي مقدماتها؟ أولا تدمير أسباب الاختلاف بين الناس. تاريخيا ما هو الذي يوجد الاختلاف بين الناس بشريا منذ آدم إلى يومنا هذا؟ الحروب من أجل ماذا تنشأ؟ الدين. نعم في حروب، ما في دين، تتار ما خرجوا ليس من أجل الدين، يعني بث دين لدى الآخر يأكلوا منه، لكن ما عندهم دعوة لدى الآخر. حتى اليهود، اليهود لا يؤمنوا بعنصر الدعوة، يعني دين اليهود دين عنصر بخلاف النصارى. النصارى لا يأمرون أتباعهم أن يكرزوا عشان يكرزوا مبشرين، زي ما شايفين النصارى عندهم مبشرين بالعلم، اليهود ما عندهم مبشرين، لأنه الدين دين عنصر. لما تقرأ التوراة بيعتبروا في أرباب كثيرة، لكن الرب الخاص لدى اليهود، يهوه هو، نعم هو رب خاص لليهود، فهم لا يؤمنوا بالدعوة. يعني دعوة اليهود غير اليهود يدخل في اليهودية، هذه لا وجود لها في الدين اليهودي، لا وجود لها، بخلاف النصرانية، بخلاف الإسلام، بخلاف كثير من الأديان يؤمنون بالدعوة أن يكرز بالإنجيل لدى الناس، وكذلك ما جاء للإسلام من الدعوة لدخول الآخرين في دين اليهود لا. فإذا فقط هذه النقطة، مقدمات العلماء هي إزالة أسباب الصراع عند من؟ لأنه لابد أن تدرس هذه النقاط مجتمعة، أن هذه الأفكار للتصدير كما سيأتي، هذه الأفكار للتصدير كما سيأتي. إذا إزالة أسباب الصراع، أول أسباب الصراع تاريخيا هو ماذا؟ الحروب من أجل الدين، حتى لو كان في بواطن أخرى. يعني لا، نحن نؤمن أنه مش كل خليفة والله راح جاهز، هذا نؤمن بها ونقر بها، ليس كل خليفة كان يجاهد من أجل إدخال الناس في الدين، كثير ما كان يجاهد من أجل الملك والسلطان وتبعا يدخل الناس في الدين. الآن لما للأسف لما جاء عمر بن عبد العزيز كان الولاة يأخذون ممن أسلم من النصارى الجزية، أجا عمر بن عبد العزيز أرسل رسالة أن الذي يسلم أسقط عنه الجزية، فأرسل بعض الولاة له رسالة يقولون له لقد فرغ بيت المال من المال، ما في مال لأن الناس دخلوا في الدين، فأرسل لهم رسالة إن محمدا بعث هاديا صلى الله عليه وسلم ولم يبعث جابيا، مما يدل على إنهم ما كان عند كثير من الخلفاء أهم إدخال الناس الدين. تصور إنه من أجل المال مو ما يهتم بإدخال الناس الدين، حتى إسلاميا يعني حتى نكون صريحين وواضحين، كثير من الخلفاء لم يكن هم إدخال الناس في الدين، وإنما نشأت الحروب، وهذا يعترف به حتى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إن كثيرا من الخلفاء قاموا بالحروب من أجل السلطان، من أجل الغنائم، لكن لوجود الأمة التي فيها الدعاء والعلماء والهدى كانت مقصد الدين يتحقق مع وجود هؤلاء العسكر، فهمنا؟ لكن الأصل المحاكم لما يرسل قد لا يكون هم لا يسلم الناس، والدليل أنهم كانوا يبقون الجزية على من أسلم، وهذا مخالف للدين. لكن الدين عامل مهم جدا في الصراع، إذا لا بد من تدمير الدين. تدمير الدين هنا نقطة أنا أريد أن أقول، مش تدمير الدين على طريقة الشيوعية، هناك طرق لتدمير الدين، وهذه نقطة ربما شرحتها في بعض المقالات اللي نزلت في الأنصار، أنه تدمير الدين ليس المقصود به تدمير الاعتقاد، لأنهم يفهمون تمام الفهم أن الاعتقاد ليس هناك مجال للصراع حوله إلا بالفكر، يعني تغيير الناس، وهم لا يهتمون كثيرا أن ينتقل الإنسان مسلم لنصراني، إنسان يهودي، القضية ليست هنا، القضية في تدمير الدين، وهو الدين الذي يشكل العائق بين قوسين، الدين الذي يشكل العائق. العائق أول شيء في حدود التميز، اللي تيجي أنت وتقول أنا بديني متميز عليه، هذا التميز لابد أن تعقب شريعة معينة، يعني واحد يقول أنا ديني متميز عليك، في النهاية أنا متميز عليك، هذا التميز مستحيل لا ينشئ حركة إنه إذا أنت قتلت أنا بدفع لك مال، لكن لو أنت قتلت واحد من جماعتنا أنا بقتلك. هذا تميز، مثل ما كان العرب عندهم القبائل تتميز، إنه هذه القبيلة إذا قتلت هذه القبيلة من هذه القبيلة قتلوا اثنين بدل المقتول. لماذا؟ لشعور التميز، إن إحنا أفضل منكم. فإذا الدين الذي إذا الدين بنقص الذي يحدث الخلاف، أولا أي دين يحدث في التميز؟ المسلم واضح بشعور التميز، اليهودي هذا التميز، النصراني من آمن به وإن مات فسيحيا. الأساس الإنسان في هذه الدنيا النصراني، مش نصراني إنسان دنس، إنسان نجس. ممكن بعد ذلك اليهودية دمرت هذا عن طريق بولس لليهود، شعب الله المختار المسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا يقتل مسلم بكافر. إذا ما أول إزالة عامل الدين الذي يعطي التميز. أما إذا كان دين يسمح للآخر وكل دين جيد وكل حق وكل صواب أو كل يحتمل الآخر، هذا ليس من الدين الذي يحارب، لأنه لا ينشئ، لا ينشئ ماذا؟ لا ينشئ انقسام، لا ينشئ انقسام. إذا أولا لا بد من إزالة التميز العقدي، ثانيا ما يتبع هذا التميز العقدي من شريعة. التميز العقدي هذا يتبع شريعة، وهي مثل في الإسلام أنه لازم أنت تحمل الدعوة إلى الآخرين وأنت خير منه، أنت مميز عليه. الشريعة العمرية رضي الله تعالى عنه اللي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، الشريعة التي تنشئ صراعا، الدين الذي ينشئ صراعا. دين لا ينشئ صراعا هذا مش دين مخاصم، دين لا ينشئ تميز هذا لا ينشئ صراعا. إذن أي دين لا يحمل صراعا فليس محارب. الدين المقصود الذي يحارب كمقدمة للعولمة، أي عالم واحد محكوم بمبدأ واحد، بشرطي واحد، باقتصاد بمبدأ اقتصادي واحد، مبدأ اجتماعي واحد، هو إزالة العوائق. أول عائق هو ما هو؟ الدين، لأنه هو اللي بينشئ الحروب. وقلنا الدين بين قوسين هو الدين الذي ينشئ التمايز، أما الدين لا ينشئ التمايز ليس هناك مجال للصراع عليه. طبعا هذا مقدمة، وحورب هذا الدين كثيرا، وأظن أنه ليس من القدرة الآن أن أقف عند كيف دمر الدين بإيجاد البديل من خلال القوميات. يعني الآن الجزائري بشعور أنه متميز عن المغربي لأنه جزائري، مش لأنه هو مسلم ضد نصراني اللي في بلدة واحدة، لأنه الإنسان عنده ميزان، ما بقدرش ميزانين، هذا ميزانين كذب لا وجود. أنا بقول لك إنسان بزن بميزانين، لا، هو عنده ميزان، لكن هذا الكفة موجود فيها، ارتفع كفة الغشاش، شو يكون الكفة في الأسفلها يكون فيها الثقل خاص، هو ميزان واحد. فمتى يريد يضع هو ميزان واحد، لكن متى يضع في هذه الكفة شيئا يريده، ومتى لا يريد يضع الشيء الذي يقابله، فهو ميزان واحد. فالإنسان لا يزن والله بميزان الإسلام والقومية، لا يزن بميزان الإسلام والوطنية والعشائرية، لا، ميزان واحد، ميزان الإسلام. فإذا إيجاد ميزان آخر، قومية قطرية الموجود، بلد مقابل بلد، عشيرة مقابل عشيرة، جنس مقابل جنس، هذا تدمير لهذا الدين. طبعا الصور كثيرة، وإنشاء الحروب بين البلدين، ما فيش بلد من الدول الإسلامية اللي بينها وبين الدولة الأخرى في حرب، هذه الحروب أنشأت جرح في داخل كل فرد. الآن تعال عندنا أردني فلسطيني، يعني مرات تجلس بين المسلمين ومع ذلك بشعروا أنهم بينهم في تمايز بينهما، كل واحد بشعر أنه إحنا أحسن. كل بلد، كل قطر، كل عشيرة في القطر الواحد، كل عشيرة في كل بلد، كل منطقة تلاقي في ليبيا شرقاوي غرباوي، تلاقي حتى كل بلد تعرف نفسها. إيجاد موازين جديدة تخالف ميزان الإسلام اللي هو أساس الدعوة، أساس الحركة. يعني الآن لو نشأت دولة خلافة على طريق الأحلام اللي بيعيشها الشباب، ولا يوجد دولة خلافة على طريق تكون مع طريق الأحلام، لا تاريخيا ولا حتى غدا، مش راح تنشأ خلافة بتصوركم دولة واحدة وحكم، حتى تاريخيا غير موجودة. يعني هارون الرشيد ما كان بنفسه يحكم آخر أقطار الأرض، لا، إنما هو مبدأ الولايات وإعطاء شيء من الاستقلال، شرحت لبعض الإخوة مما يطول الآن الوقوف حولها. لكن لو فرضنا والله ما أدري إيش جنسيته هذا اللي بدهم يقبلوا كل المسلمين، يعني حاكم لهم، ثاني يوم بتقول بيسووا فيه زي عثمان عفان حكم مين؟ فاقتلوه وقولوا إنما ولى أقرباءه وعشيرته. ثاني يوم بطلع خليفة وبذبحه. إذن أولا إزالة عوائد الدين باعتباره سبب مميز والدين المميز. طبعا قلنا إنشاء بدائل. ثانيا الدين نفسه يزور. هذا أظن موجود لديكم وتسمعونه أن الدين لا يسبب مشكلة. الدين الإنسان إزالة عوامل التميز من المسلم. أنت إنسان مسلم بريطاني خلاص. أنت إنسان مسلم أردني. أنت إنسان مسلم جزائري. أنت عيش ضمن المادة اللي أنت فيه. كلنا متميزين. كلنا شربنا بقى من مية النيل وكلنا عايشين بسماء واحد وأرض واحدة ومن ماء واحد وكلنا مواطنين. كما قال أول واحد اللي هو الخالد محمد خالد في أول كتاب له وهو أول جريمة قال مواطنون لا رعاية. مواطنون لا رعاية. ثم بعد ذلك ما شيء انتشرت قضية فما قاله فهم الويدي قال مواطنون لا هزمة. أول شيء مواطنون لا رعاية. الآن تسمعوا في تلفزيون تيروية بضحكوا بقولك يعني أنت على مبدأ الرعية خليفة ورعية. لا إحنا مشاركين إحنا مواطنين لابد من المشاركة. ثانيا بعد المشاركة صار ماذا؟ مواطنون لا أهل ذمة. واحدة واحدة. ثانية هذا إزالة الدين نفسه تزويره تقديم الدين المزور. ثانيا المقدمة الثانية طبعا هذه أظن خطب كثيرة تكلمنا عليها دروس كثيرة وهو إزالة الدين الذي يعطي التميز. الدين تبعنا واضح يعطيك ميز. أنت مسلم أفضل من كل الأرض. حذائك حذائك إذا بيجي الكافر بيسرقه منك يقتل به لأنه يعني يعتبر خيانة ذمة. لو هذا كافر من أهل ذمة سرق حذاء مسلم في باب المسجد حذاء يمكن حقه 2 ريال بنقتل الكافر لأنه هذا خان عقد الذمة. تصور حذاء من قتل فيه بتصير فيه دماء. فإذا أنت مميز هنا في قول الإسلام. طبعا كل دين موجود هذا كل دين موجود فيه وكما قلت كل هي مبدأ العولمة للتصدير ليس للتطبيق ليس لنا. هذه مبادئ لكم. النقطة الثانية وهي تدمير الاقتصاد المستقل. ما أظن كذلك شرحناها ممكن في الدرس الفائت وباختصار أن الاقتصاديات البسيطة دمرت في الأمم المخالفة حيث صار مربوط لقمة الخبز. طبعا هذا هو الإنسان فكرة بوكل ويشرب من غير أكل ويشرب بموت فلا بد من الأكل. الأكل هذا هو الاقتصاد. عالم كبير انتم تصوروا هم بضحكوا عليكم اقتصاد كلمات كبيرة لكن اقتصاد كله بعود على ماذا؟ شو الاقتصاد في حركة الإنسان؟ شو؟ لقمة خبز. انت تصور انه كل هذه المليارات العظيمة الموجودة عند رجل ما قيمتها إذا لا يجد ماذا رغيف الخبز أو ما يقابلها مثل الرز مثلا أو كذا. شو قيمتها؟ يعني واحد معه 10 ملايين نازل على السوق مش لاقي يوكل ما قيمتها. من هنا أظن ضربت لكم أمثلة أنه الحركة الاقتصادية حركة الحياة لابد من إنتاج لابد من استهلاك. الأصل الإنتاج أكثر من استهلاك لتكون حياة متوازنة لكن واقع الأمة واقع العالم أن الاستهلاك كبير. فيلم سينمائي ينفق عليه مرات مليار مرات 2 مليار مرات 9 مليار. فيلم سينمائي 9 مليار هذه لا تنفق من أجل لا تنفق من أجل رغيف خبز. تصور حركة كم مساحة يعني لو تصورنا إنه الحركة الاجتماعية كلها دائرة الحياة دائرة متصلة الاستهلاك مع الاقتصاد. فالآن حركة الاستهلاك ياخذ ما يقارب 90% الإنتاج اللي هو في النهاية لقمة الخبز كم يستغرق؟ قليل جدا من الحياة. شو قيمة الزارع؟ شو قيمة المزارع؟ هذا دمر حياتيا ولكن الأغلب أنه أزيل كليا من المجتمعات المخالفة اللي هم المسلمين. يعني شو من الدولة الآن من الدول كلها تزرع قمح؟ من؟ الآن أيها الإخوة الأحبة بس بدي أخبركم عن نقطة مهمة وهو أن صنعت عن طريق التهجين عن طريق التحسين الجينات الوراثية في القمح إنه القمح الجينات الوراثية الآن لا ينبت بعضهم قمح. هذا القمح لو زرع لا ينبت قمح لأنه معدل. فحتى لو أرادوا بعد ذلك لو أرادوا أن يزرعوا قمح لا بد من أخذه من مصدر واحد وهو أمريكا. فهمتم هذه النقطة؟ أعود أكرر الآن، الآن في القمح الذي يصدر إلى الدول المستوردة للقمح، قمح يصلح فقط للأكل، لا ينفع، عدلت جينات الوراثية، لا ينفع للزراعة، لو زرعوا القمح لا يطلع قمح، اللي هي حتى فقط يأكلوه، ولو أرادوا الزراعة لابد من شرائه. طبعا الزراعة هذه تعتبر الآن اسمه، من أجل تعرف القيمة كيف الغرب يتعامل، اسمه الأمن الغذائي. اسمعوا كلمة الأمن، أنتم فاهمين قيمة هذه العبارة، اسمه الأمن الغذائي. يعني أنت انظر إلى هذا اللفظ والتعاطي معه، اسمه الأمن، أمن، يعني كأنه الآن الأمن العسكري، الأمن الاستخباراتي، الأمن ماذا؟ الأمن الغذائي والحروب الآن، المعارك بين الدول، هاي بسموها التكتلات السبع والكبرى، كلها صراع من أجل هذه القضية، لأنها حياة الشعوب، لأنها أساس المعارك. الطعام تنشأ فيه معارك كبرى، بموت من أجلها ناس، لما الإنسان يجوع، لما الإنسان يعرى. إذن الاقتصاد كان لابد من تدمير الاقتصاد هذا المخالف. ليش الاقتصاد هذا المخالف؟ ليش تدميره؟ حتى يقضي على الاستقلالية. احنا قلنا العالم الواحد لابد من إزالة الحواجز، أول حاجز وأقوى حاجز هو حاجز إلا عداوة، كما قال الشعر العربي، إلا عداوة من عاداك في الدين، هذا عداوة لا يرجى برؤها. الحالة الثانية التي تمنع الاستقلال هو الاقتصاد، فلا بد من تدميره. طبعا تدميره مر في الشعاب، ويصعب. مرة أضرب لكم قصة كيف طلعوا الدينار، هذه تراجعوها في كتاب الربا لأبي الأعلى المودودي، كلام رائع يجب أن نقرأه، كيف دمرت الذهب والفضة كأساس للتعامل، كيف دمرت أماكن الزراعة. أتصور أنه بلادنا هي أكبر سلة في العالم، بلادنا هي أكبر سلة في العالم، في العالم القديم كله، قبل اكتشاف أمريكا وأستراليا. حتى أستراليا الآن دمروها عن طريق الإشعاعات النووية والتفجيرات اللي تمت، ومن يرى أستراليا يرى أنه الآن لا يزرع فيها، كانت هناك ملايين الهكتارات تزرع، ملايين ملايين، تمشي أنت مشي يوم، تمشي يومين ثلاث، وأنت ترى مزارع الآن تمشي أسبوع لا تجد لا تجد نبتة واحدة خضراء بسبب التفجيرات النووية اللي صارت في جنوب شرق آسيا. بلادنا بلاد هي سلة الغذاء في العالم، سلة الغذاء. أنت تصور إنه السودان لوحدها تقريبا مساحتها كيف مساحة أوروبا، السودان مساحة أم السودان تعادل وتكفي العالم العربي كله بالحنطة، حوران لوحدها في سورة تكفي. كل هذه الدول نذكرها، إلا السودان بسبب سياسة جيدة اتبعت في الأخير وبسبب الحصار، وإلا كل الدول تستورد. من هنا لما قال طنطاوي، قال بدكم يا معادي أمريكا وإحنا لقمة الخبز نأخذها من أمريكا، وإنت لقمة الخبز لا تستصغرها. الآن عدد المصريين كم؟ يقارب 70 مليون، 70 مليون واحد، 70 مليون. طبعا كلياتهم ناكل خبز، ما بيعرفوش غير الخبز. كل واحد من هؤلاء الافراد، لو افترضنا انه طبعا نسبه الشباب في مجتمعاتنا الاسلاميه ومنها مصر نسبه كبيره جدا، العجائز كلها، بسبب كل 20 سنه تتضاعف، 70 مليون كمان 20 سنه 140 مليون، 70 مليون، كل 50 مليون بياكلوا خبز، 50 مليون يعني كل يوم يحتاجوا لا يقل عن 200 مليون رغيف خبز. فأي جهاد يقوم؟ أي حرب؟ أنت الآن لو جهاد يقول ودي بس أطعمهم، هذا كلام صحيح، يعني أنت لو فكرت فيه يقول ليش أطعمهم؟ 50 مليون كل يوم، كل بني آدم بكل يمكن 3 رغفة في اليوم، أصبح بتغدى بتعشى 3 4 أربعة رغفة، نسبة 200 مليون رغيف خبز يوميا يحتاج أهل مصر. تقريبا الرغيف هو اللي يمكن نصفه قيعة وقيعة، ما أدري قدر يوميا كم نحتاجه في أي حركة شعوب بدون غذاء بدون أكل. إذا كان هؤلاء الغرب بسبب شوية حصار بترولي ضغطوا على سياسيهم، أوروبا كلها غيرت سياستها في قضية فلسطين وقضية إسرائيل، تذكروها في السبعين، في الثلاثين تغير السياسات من أجل البترول. ليش البترول؟ ليش قيمته؟ الناس بيعيشوا بدون بترول، بيعيشوا بيرجعوا على سحب الحجر، يبقوا عمرهم عايشين عليه. فإذا حقيقة واقع أن الاقتصاد وتدمير الاقتصاد نتائج كبيرة تعادل تدمير الدين. هذه لا ينبغي أن تأخذوها يعني يضحوك. لا، لأنه بيعرف السياسي الآن الدين ضعيف في حياة الناس. ما الذي يحرك الشعوب لها؟ تتصور أنه يطلع لهم مبارك يوم ويطلعوا الناس وما يلاقوش خبز؟ تصور. طبعا الناس كلهم ما عندهم خبايا هلا زي زمان، تروح على جدتك تلاقي الخابية عنده وعنده، ما بيعيش كلهم الخبز بجيبوه، ما حدش يعني الآن بخبز في بيته. أنا بتكلمكم لأرقام صغيرة جدا وحوادث بسيطة، يعني إنه الخبز فقط لقمة الخبز ما فيش. يمكن بتروح على أي بيت تجده إنه بيقول لك يا عمي ايش خبز بايل، نحن بنشتريه يوميا. فيخرج هذول المصريين كلهم باعتبارات بلد تقريبا زي إندونيسيا هي وأطول بلد إسلامي، وهي نقطة مؤثرة مصر يعني مؤثرة تاريخيا في حركة الحياة والشعوب والمعارك وإلى آخره. فتصور إنه يخرج المصريون يوم أول يوم ما يلاقوا خبز، ما يلاقوا خبز، ثاني يوم يخرج ما في خبز. يعني هل يقف الناس أمام المظاهرة شيء؟ يخرجوا بيقتلوا الشرطة وبيمسكوا مبارك لو إنه بموت منهم الملايين، ما هم ميت ميت، لكن بقول لك حتى أمسك لي شرطة أتغدى عليه قبل. فمن هنا بكون هم السياسي حقيقة. أنتم ما تأخذوا فقط السياسيين عملاء، يعني بعض الإخوة بدرس إنه هذا مبارك عميل في النهاية حمار قاعد واقف بقول له أنا واحد إنجليزي واحد أمريكي بقول له اليوم طلع كذا. لا، الحياة ليست كذلك، وحركة السياسة والدول ليست كذلك. تجلس بقول لك بتحرك من خلال معطيات فوق إنه عميل، لكن في كذلك بنظر إيش الشعب اللي عنده، لأنه لو عرض أمريكا تمام الإرضاء وما وجدش خبز في النهاية تذهب أمريكا ويذهب اليهود ثاني يوم، الناس يقوموا بالثورات. من أجل أعطيكم، من أجل هذا حقيقة لما السياسي لما زي مبارك بيجي بفكر في أي علاقة. لو تصورنا إنه مبارك قرر يتوب، خذوها يتوب يصير مجاهد ويصير لصلاح الدين، بقدر يسويها؟ ما بقدر. ولي الحرب لا بقدر بسبب 200 مليون بسبب 200. لا تستهتروا في هذا، هذا شيء مهم. فدمروا اقتصاديات الدول، اقتصاد الدول. ما تقول دمروا والله التلفونات، هذا كلام فارغ كله. التلفونات خلال سنة شبكة التلفونات بتجيب أكبر شركة فرنسية خلال سنة بتفتح لك، هذه ليست بالشيء، فهم؟ وإن كانت هذه أدوات، لا تقول والله ما في شيء سوق مناخ ولا سوق كذا. لا، اسأل عن الاقتصاد هذا الذي في حياة الناس، فهذا دمروه. وخاصة قلنا ماذا؟ قسم الإنتاج، الاستهلاك موجود الآن. هم فرحانين في الدول، بعض الدول اللي قضت على الإسلام زي مصر تونس، في أنه في حركة اقتصاد جيدة، سياحة موجود في تونس، الاقتصاد المصري الآن في أوج. من يوم جمال ناصر لليوم لم يحصل الاقتصاد المصري على هذا الانفراج اللي موجود الآن، لكن هو انفراج ماذا؟ استهلاكي. كلها شركات استهلاكية، قبل مدة 12 شبكة إعلامية قمر، لكن هذه قطعة من الناس بسقيهم، هذا كلام فارغ، هذه أرقام لا قيمة. فورا ترحل أي هزة اقتصادية، كل هذا المال خلال دقيقة إيش بيسوي؟ كما ضربت رامي خلال 17 ثانية فقط مكبس كبسة صغيرة، كل هذه الأموال تخرج إلى الخارج ويبقى الناس في الجوع. فهمتم؟ يعني هذا كلام فارغ. هذا الانفراج الاقتصادي لبعض الدول، هذا انفراج استهلاكي، يعني ضمن دائرة الاستهلاك، ضمن دائرة كرة قدم، دائرة الألبسة، شركات صناعة الألبسة، ضمن دائرة الفضائيات، ضمن دائرة الاستهلاك، شركات استهلاكية تنزل وتثمر مع التدمير الاقتصادي الحقيقي في البلد. هذه نقطة تحتاج حقيقة إلى خبير. وأنا إخواني، الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. رغب الإخوة الأحبة بأن يكون الدرس هذا حديثا متكاملا عن موضوع الدرس أو المحاضرة الفائتة وتكمل لها، وهو الحديث عن العولمة. والظاهر أن الموضوع من الأهمية بمكان لأنه وصل لهذه الدرجة من الاهتمام به، والحقيقة هذا شيء طيب أنا أفرح له، وهو أن أرى الإخوة لا يغرقون في التاريخ كثيرا وينسون واقعهم، بل هم يهتمون بالواقع بمقدار اهتمامهم بالتاريخ. وهذا هو تطبيق عملي في الحقيقة لحقيقة الفقه ولأهميته. فالفقه ليس نظرة مجردة، بل هو من أجل التطبيق والتعامل مع الواقع الذي نعيشه. وبعض الإخوة نرى من بعض طلبة العلم للأسف عدم الاهتمام بالمبادئ المعاصرة وبالعقائد الحديثة، وهم أشد الناس مدحا لأئمتنا القدماء بكونهم من علماء الفرق والمذاهب الحاصلة في زمانه. فإذا أراد أحدهم أن يمدح عالما من العلماء، فمن مقومات مدحه له أن يقول وكان عالما بالفرق وكان عالما بالمذاهب، حتى أنه إذا مدح مثلا ابن تيمية قيل إنه كان يعلم المذاهب أكثر من أصحابها، بل كان بعضهم يأخذ مذاهبه منهم أو مذهبه منهم. فإذن هذه صفة مدحية، كيف نراها نحن صفة مدح للأقدمين ولا نهتم بهذه الخصلة في واقعنا؟ يعني كنت أنا في حديث مع أحد الإخوة قلت لماذا نمدح، كان الموضوع عن كتاب بين يدي، كتاب عن نساء شهيرات في بلد ما، نساء شهيرات في بلد ما، فأقول له لماذا نحن نرى هذا من خصال الخير في هذا البلد، وجود نساء مسلمات عالمات شاعرات مؤثرات في تاريخنا، ولا نرضى هذا لأزواجنا؟ لماذا لا نسعى إلى أن يكون في أزواجنا عالمات؟ ولماذا لا نسعى أن يكون في أزواجنا مجاهدات؟ ولماذا لا نسعى أن يكون في أزواجنا شاعرات؟ لماذا نمدح الأقدمين بوجود هذه الخصال الطيبة وننسى أننا نعوق وجود هذه الخصال في واقعنا؟ يعني الآن ماذا يعلم المشايخ عن المذاهب المعاصرة ولها أثر كبير في واقعنا؟ يعني ماذا يعلم الناس عن بعض المذاهب الأدبية التي هي تقريبا تسيطر الآن على الدراسات الأدبية وتسيطر على المحافل الأدبية في واقعنا العربي؟ ماذا يعلم إخواننا عن البنيوية؟ ماذا لو سألت إخواننا وسألت المشايخ ما هي البنيوية؟ لو سألتهم ما هي الحداثة وما بعد الحداثة؟ ما هي؟ لو سألتهم عن المذاهب الأدبية في اللسانيات، ماذا يعلم المشايخ والعلماء، وماذا يعلم الذين يتكلمون في الواقع عن هذه المذاهب؟ ماذا يعلمون؟ لا يعرفون شيء. لماذا تمدحون ابن تيمية أنه كان يعلم الكثير الكثير عن الأشخاص فلان وفلان، ويعرف أخبارهم ويعدلهم ويجرحهم ويعرف مذاهبهم وكتبهم وماذا قالوا حتى ما قاله المتكلمون، بل ما قاله فلاسفة الكفر في المذاهب الأخرى؟ لماذا نمدح شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه كان يعلم المنطق؟ وإذا ونحن لو سألت واحدا ما هي هذه المذاهب في عصره التي يعيش بها، لا يدري عنها شيئا، لا يعرف عنها شيئا. فهذا دليل على وجود العرج إن لم يكن الكساح في عقلية الناس هذه الأيام، الكساح الشلل الكامل في فكر الناس لمعالجة واقعهم. الآن ربما شيخ يتحدث عن الأشعرية ويتحدث عن أبي يسار، لكن لا يعرف تجليات الأشعرية في واقعهم، وربما يتحدث عن المنطق ولا يرى تجليات المنطق في واقعنا إلا بالصور الظاهرة التي تكلم عنها القدماء فقط، التي اكتشفها القدماء يراها، والذي لم يكتشفها القدماء يعجز هو عن اكتشافها. لماذا يتحدثون عن الصوفية؟ يتحدثون عنها بكلام الأقدمين، لا يتحدثون عنها بواقعها وعن آثارها الفكرية والعقلية في حياة الناس. يتكلمون عن تجلياتها القديمة بوجود البدع الواضحة في الدين، لكن عن تجلياتها السلوكية والحركية والعملية والسياسية لا يتكلمون عنها. هذا أخ ما زلت أشعر أنه باب من أبواب الخير المقفلة التي لم يلجها إلا القليل من المشايخ. ومن هنا لو درستم عن العلمانية، كم كتابا مهم ممن تكلم عن العلمانية، كم كتاب مهم تكلم عن العلمانية؟ يعني اذكر الكتب تجدها قليلة، ولا نتكلم عن حكمها، حتى الحكم الذي صدر عليها كان عاجزا. يعني أنت لو نظرت العلمانية، بالرغم أن العلمانية لها وجود ليس من بداية القرن، بل العلمانية من أول ما بدأ نابليون بأخذ البعثات إلى فرنسا. هناك وثيقة مهمة جدا أن بعض الدارسين الذين رافقوا نابليون في حملته إلى مصر في القرن التاسع عشر الهجري الميلادي، القرن التاسع عشر الميلادي، أنهم نصحوه بأخذ مجموعة من الناس إلى فرنسا ليطلعوا على ويحبسوا، قال يحبسوا في بيوت في فرنسا وبعد ذلك لا يخرجوا إلا لرؤية الآثار العظيمة لفرنسا حتى يعودوا إلى بلادهم ليشكلوا حزبا، هذا هو اللفظ، حزبا لفرنسا في مصر. فالألمانية قديمة، لكن أين الاهتمام بهذه العلمانية وبتجلياتها في السياسة، تجلياتها في الاجتماع، تجلياتها وتداعياتها في الاقتصاد، وأهم هذه الأبواب تجلياتها فيما يؤثر في حركة الإنسان وهو الرأي العام، سواء كان هذا الرأي العام مما يشكله الدين المزور أو يشكله الأدب أو الفن. يعني نستطيع نقول إن الكتب قليلة جدا، قليلة جدا. كتاب سفر الحوالي، سقوط العلمانية لأنور الجندي، وبعض الكتب الحديثة، حكم العلمانية، مثل كتاب أظن عبد الهادي المصري، محمد عبد الهادي المصري صاحب كتاب الانطلاق الكبرى. كتب قليلة جدا تحدثت عن تجليات العلمانية. فهذا يدل على أن الناس من أهل الإسلام يستغرقهم التاريخ، وللأسف وجدنا أن المشايخ هم أبعد الناس عن اكتشاف التيارات الخفية. دعونا نقول بصراحة، بل للأسف نجد أن المشايخ من المتأثرين بالتيارات الخفية. ماذا أقصد بالتيارات الخفية؟ بلا شك أن الطريقة السنية في نشر الأفكار والمبادئ والعقائد، أولا إيجاد تيار، إيجاد تيار بشري يحمل هذه العقائد. فكيف تصنع؟ تصنع هذه التيارات عن طريق الحركة السرية الداخلية الباطنية في داخل المجتمع، عن طريق الجلسات، حلقات التعليم في الجامعة بعد إنشاء الجامعات، الجلسات، الصالونات التي أنشئت في وقت الأوقات في أمتنا، عن طريق الندوات. هذه حركات خفية تقوم وتكون مقنعة بقناع، هنا أتكلم عن نقطة مهمة، بقناع الخطاب العرفي الحاكم في المجتمع. هذه نقطة جديرة بالانتباه. كيف؟ صار، أضرب لكم مثالا في الشيوعية، وخذوا هذا الكلام على جديته وأهميته، لأن واقعنا هو أكثر الوقائع والأزمنة والأمكنة تطبيقا لهذا المبدأ. كيف؟ لما لينين قام بثورته البلشفية سنة 1917، قام المفكرون الشيوعيون ببحث إيصال الفكرة الشيوعية إلى داخل المجتمعات، يعني الناس. صحيح الناس مشوا معهم كتيار سياسي مناهض المناشفة أو المنشفيك، كلاهما كانوا ضد القيصر، المنشفيك والبلشفيك، هم راحوا كذبوا على الناس وعلى أنفسهم فقالوا البلشفيك، يعني الأكثرية، وهم ليسوا أكثرية لكن هكذا سموا أنفسهم، والمنشفيك هي الأقلية. فلما انتصر القصد، انتصرت ثورته، وصار هناك كما يذكر الدكتور عمر حليق ويذكرها في كتاب موسكو وإسرائيل، ويذكرها من المعاصرين مات طمع حليق رحمه الله، وكتابه من الكتب المفقودة التي هي بحاجة إلى الطباعة الجديدة. وتستطيع كذلك أن تقرأوا شيئا من أدوات الصراع في كتاب الحرب الثورية الشيوعية لصلاح نصر. هذه كتب مهمة في دراسة أساليب، بعض الأساليب النفسية والفكرية في الصراع. كتاب دكتور عمر حليق مهم جدا اسمه موسكو وإسرائيل. الكتاب الثاني الحرب الثورية الشيوعية لرئيس المخابرات المصرية زمن جنرال عبد الناصر الذي عزل بعد 67 وحكم وسجن. قصة المهم كتابه، أنا أشك أنه له الحقيقة، ربما سرق لأن فيه الكثير من طريقة كتابة الغربيين، لكن لا يمنع أن يكون، ما بهمنا يعني هو ألفه وغيره، اسمه الحرب الثورية الشيوعية لصلاح نصر. الكتاب الثالث الذي في هذه النقطة التي في الحديث أنا في الحديث عنها هو كتاب جورج طرابيشي، وهو معاصر مصراني معاصر يعيش يقطن الآن في فرنسا، اسمه أزمة المثقفين العرب. أزمة المثقفين العرب وتدميرهم أو تحطيمهم للتراث، هكذا العنوان. وهو كتيب صغير لجورج طرابيشي. جورج طرابيشي هذا معاصر وهو ماروني، وله كتب كلها تدور على طريقة التحليل الفرويدي، له كتب جيدة. في طبعا هو كما تعلمون نصراني وملحد، لكنه ممن كشف لعب الشيوعيين والقوميين اليساريين يعني والقوميين بالتراث العرب الذي هو التراث الإسلامي، كيف تلعبوا به. في كتابه، في له كتابان في هذا الباب، من هذا الذي ذكرته أزمة المثقفين العرب، وكتاب ثاني اسمه محنة التراث. محنة التراث، هذان كتابان مهمان. ماذا تتحدث الكتب في النقطة التي سأتحدث عنها؟ تحدث أن لينين جمع المفكرين في من الشيوعيين بعد سيطرته السياسية والعسكرية على روسيا، فأراد بث الشيوعية. كان هناك فريقان يتصارعان في طريقة بث الفكرة. كان هناك فريقان، فرقة تقول يجب تدمير التراث الروسي، نجيجي للتراث الروسي ونحرقه ونسب عليه وندمر ونهدمه ونبدأ بإنشاء تراث جديد. انتبهوا لهذه القضية، أكرر، مهمة جدا. هذا التيار يقول نحن بدأنا تاريخا جديدا، والتاريخ السابق لا يمثل لنا شيئا إلا باعتباره عدوا لنا، إلا باعتباره عدو، وهذا العدو يجب حينئذ أن نأخذه ونضعه في المتاحف ونسلط عليه هجومنا الفكري لتدميره. في تيار آخر قوية قالوا لا، هذه طريقة غير صحيحة، واستندوا على بعض كلمات لكارل ماركس إنه الشيوعية في النهاية الإطار، هذا ما بيهمني إيش الدليل إيش أدلتهم، هذه الصراعات في داخل الشيوعيين، لكن بيهمني النتيجة. لكن لا بأس أن أعرفكم ما هو دليل هذه الفرقة، ما هو دليل هذه الفرقة. قالوا إنه كارل ماركس اعتبر إنه الشيوعية للوصول إليها تمر في مراحل، ومن هذه المراحل الرأسمالية ثم الاشتراكية ثم الشيوعية، فهذه مراحل، فإذا المراحل هي جزء، هي جزء منا، صحيح عدو لنا ولكن في النهاية هي أنتجتنا،